بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في هذا اليوم أن نجتمع بشيخنا عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى ليلقي الكلمة لإخوانه في مسجد غامبير دالبون إن شاء الله تعالى. فيتفضل الشيخ مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الدقائق المعدودات، أحب أن أعلق على آية في كتاب الله عز وجل، وهي قول الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذه الآية العظيمة التي فيها أمر من الله سبحانه وتعالى وجل في علاه تأمر المؤمنين بالاعتصام، وهذا الاعتصام المقصود به التمسك والاتباع وعدم التفرق لا يمنة ولا يسرة. فإنه قد جاء في كتاب الله من الآيات الكثيرة التي توافق هذه الآية العظيمة: فإن الواجب على الأمة كلها اتباع هذا النبي الكريم والتمسك بما جاء به من كتاب الله ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام على فهم أصحابه الكرام رضي الله عنهم. فأمر بالتمسك بحبل الله، ونجد أن أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين يذكرون أقوالا كثيرة في تفسير حبل الله، وهذه الأقوال إن شاء الله كلها تتفق ولا تفترق، وتأتلف ولا تختلف، لأن مصبها في شيء واحد، وهو الرجوع إلى طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الصراط المستقيم واحد، ولأن القرآن واحد، ولأن السنة كذلك واحدة، ولأن الرب المعبود الذي نعبده سبحانه وتعالى كذلك واحد، وهكذا السنة التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: قال الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. جاء في تفسير هذه الآية كما في كتب التفسير عن ابن عباس وعن غيره: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، أي المقصود أن الله أمر المؤمنين بالتمسك، وأمر المؤمنين بالاجتماع، ونهاهم عن التفرق، كما في الآية الذي بين أيدينا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يجوز لأهل الإيمان ولأهل الإسلام أن يتفرقوا، وقد خط النبي عليه الصلاة والسلام خطا بيده وقال: هذا سبيل الله مستقيما، وخط عن يمينه وعن شماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، كما في قوله تعالى: ولا تفرقوا. والحديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ولهذا العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره ذكروا أن العاقل إذا تأمل في هذا المثال الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء في بعض الروايات أيضا من قول ابن مسعود نفسه حينما سئل: يا ابن مسعود، ما الصراط المستقيم؟ قال: تركنا النبي عليه الصلاة والسلام في أدناه، وطرفه في الجنة، وعن يمينه كذا، وعن يساره كذا. فلما ذكر هذا الحديث المرفوع، وذكر هذا الأثر أيضا عن ابن مسعود، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا المثال من نظر إلى سائر الطوائف من الخوارج والمعتزلة والجهمية والروافض، ومن نظر أيضا إلى أهل السنة، سيجد الفرق بين أهل السنة من أهل الحديث الذين ساروا على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وبين أولئك الذين خالفوا ولم يتمسكوا بحبل الله، فسيجد أن هذا المثال ينطبق على هذه الفرق الضالة، فإنهم السبل التي ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، هذا هو الصراط المستقيم، هذه هي السنة، هذه هي الشريعة، هذا هو المنهاج الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الله يقول في القرآن: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وجاءت الآيات أيضا في النهي عن اتباع السبل: ولا تتبعوا السبل. ما هي السبل؟ السبل هي البدع، السبل هي الشبهات، السبل هي الشهوات، السبل هي المعاصي والمخالفات. فما هو الواجب على المسلم؟ يجب أن يصبر ويصبر نفسه على الاستقامة وعلى الصراط، لا يذهب يمنة ولا يسرة. والموفق من وفقه الله سبحانه وتعالى. أمرنا الله عز وجل أن نستجيب له سبحانه وأن نستجيب لرسوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. فأمر الله سبحانه وتعالى بالاستجابة. ما هي الاستجابة؟ الاستجابة إذا دعاك النبي عليه الصلاة والسلام لما يحييك من الحق فيجب أن تبادر، لأنه قد لا تتمكن في وقت من الأوقات. لماذا؟ لأنه قد يحصل الحيلولة بينك وبين قلبك والعياذ بالله، قد يموت هذا القلب بسبب الفساد والمخالفات والمعاصي والإعراض، كما قال الله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ومعروف أننا في آخر الزمان، والفتن تتخطف الناس من كل مكان، تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى يصير القلب على قلبين: أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود، قلب أسود كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ولهذا الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وقال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. فالإنسان لا بد أن يرفع أكف الضراعة، فيسأل ربه أن يوفقه إلى الحق، وأن يهديه لما اختلف فيه الناس، وأن يثبت قلبه على الحق، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وذكر العلماء أن الاستجابة لله والرسول، من حصلت منه هذه الاستجابة كما أراد الله ورسوله فقد حصلت له الحياة النافعة، لأن الحياة النافعة السعيدة في الدنيا والآخرة إنما تكون بالاستجابة لله، بالتمسك بحبل الله، باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا ختم هذه الآية: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فيحول بين الكفر وبين الإيمان، يحول بين أهل الطاعة وبين أهل المعصية، فإن القلوب يقلبها الله كما قال الله: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فالإنسان يخاف على نفسه ويسأل ربه أن يثبته على هذا الحق وأن يكون من المتمسكين. وقال الله: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا. لأن هذه الرسالة من الله، والنبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ، وعلينا التسليم، علينا الطاعة، علينا الاستجابة. وإن تطيعوه تهتدوا، أي إن تطيعوا هذا النبي الكريم فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه وفيما حذركم تحصل لكم الهداية. وفي المقابل إذا خالفنا هذا النبي الكريم وخالفنا أوامره ولم نتمسك بحبل الله هذا الحبل العظيم وتفرقنا واختلفنا، فإن الله عز وجل لا يبالي بنا وتحصل العقوبة، لأن عاقبة العصاة والمخالفين فيها من الوعيد. فإن الآيات الكثيرة قد اشتملت على الذم وعلى الوعيد لمن عصى أمره وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين، أي إذا خالفتم أمره فدل على أن مخالفته سبحانه وتعالى الأصل فيها أنها معصية وأنها كفر، والله لا يحب من اتصف بذلك. هذه الآية إن الله لا يحب الكافرين، هذه في الذين خالفوا أمر الله، لم يطيعوه ولم يطيعوا رسوله وتولوا وأعرضوا ولم يلتفتوا إلى الكتاب والسنة. فقال العلماء هذه المخالفة هي الكفر لأن فيها الإعراض، والعلماء يجعلون من أنواع الكفر كفر الإعراض. فمن يزعم ويدعي أنه يحب الله ورسوله فيجب أن يتابع هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله إلى جميع الثقلين إلى الجن والإنس، بل لو كان الأنبياء كلهم أحياء لما وسعهم إلا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد أخذ منهم الميثاق ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. هذه من الأدلة على أن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لو ظهر والأنبياء أحياء لتبعوه وما خالفوه كأولي العزم وغيرهم عليهم السلام. إذن كيف بغيرهم؟ كيف بمن خالف أمر الله وخالف أمر رسوله؟ وقد قال الله ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال الله يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يتمنون أن الأرض تنشق وتبلعهم حينما يرون من أهوال يوم القيامة ومن أهوال ذلكم الموقف وما يحصل من الخزي والفضيحة، لأنهم تركوا التمسك والاتباع لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وخالفوه وعصوه وعصوا أمره. يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. إذن هذا هو حال من يخالف الله ويخالف رسوله عليه الصلاة والسلام. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فهذا هو جزاء من تفرق وترك التمسك بحبل الله وبكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه من صفات المنافقين، أنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى الكتاب تعالوا إلى السنة حتى نبعد النزاع والتفرق والخصومات والخلاف، إذا بهم يعرضون ويصدون ويتركون هذا الكتاب وهذه السنة. وهذه من أقبح الصفات الذميمة، لأن المؤمن إذا دعي إلى الله وإلى رسوله ماذا يقول؟ يقول سمعنا وأطعنا، كما قال الله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. فهذا من المشاقة لله ومن المشاقة للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله جل في علاه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا جزاء من سلك وتفرق، سلك طريقا غير طريق محمد عليه الصلاة والسلام، سلك طريقا غير طريقة الشريعة التي جاء بها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وتبعه على ذلك أصحابه. لهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. من هم المؤمنون لما نزلت هذه الآية؟ هم الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. فكان الجزاء نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فكل من شاق الرسول عليه الصلاة والسلام من بعد ما تبين له الهدى فهذا متبع لغير سبيل المؤمنين، وكل من اتبع غير سبيل الصحابة فقد شاق الرسول عليه الصلاة والسلام. وهذا دليل على إجماع المؤمنين أنه حجة، ومن خالفهم فقد خالف الإجماع، وقد حذر الله عز وجل من مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هذا هو أمر النبي عليه الصلاة والسلام المقصود به سبيله ومنهجه وطريقته وسنته وشريعته، لأنه قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فكيف توزن الأقوال وكيف توزن الأعمال؟ إنما توزن بهذا الميزان، أن ينظر إلى أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فمن خالفه فقد خالف الحق، ومن وافقه فقد وافق الحق. فمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا خالف الإنسان هذا الحق ولم يتمسك بحبل الله وجاء يوم القيامة، فإنه يعض على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. فيخبر الله عن ندم هذا الرجل أو هذا الإنسان الذي كان ظالما لنفسه، ففارق طريق النبي عليه الصلاة والسلام وترك التمسك به. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. فهذا حال الكافرين، لا يجدون من ينصرهم ولا من يتولاهم، ووجوههم تتقلب في النار، فيقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، يعني في الدنيا. لكن قد ذهب هذا الأمر، يا لها من حسرة ويا لها من ندامة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتبعين، نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونسأله جل في علاه أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا من أهل الاتباع لا من أهل الابتداع. وبهذا القدر نكتفي، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.